الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. واحد بيقول لك ايه؟ حدثني شيخ الذي لا ينطق عن الهوى. ايه هو الحديث؟ ايوه تبعا لما جاء به النبي، مش جاء به هذا الشيخ. اولا حدثنا الذي لا ينطق عن الهوى هو جاهل، لان الكلمه دي كفر، هذه الكلمه كفر اكبر مخرج من المله، لكن هو جاهل، يعني ما يعرف ما يقول. الامر الثاني، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. وما الذي جاء به النبي عليه الصلاه؟ الكتاب والسنه. صحيح. والكتاب ايضا احال الى اجماع الصحابه والذين اتبعوهم باحسان. يبقى الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام الكتاب والسنه وما كان عليه اصحابه، لذلك قال ما انا عليه اليوم واصحابي. مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. تفضل يا جماعة. عليه الصلاة والسلام. لا يعارض طبعا. ما هو قول النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. إذن العلماء ورثة الأنبياء، لما؟ لأنهم وسيلة إلى أنهم يوصلوك إلى الوحي، هذا الذي تكلمنا فيه. لذلك قال الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. إذن العالم الأصل أنه وسيلة فيوصلك إلى العلم. فما هو العلم الذي تكلمنا عنه في أول محاضرة اللي هي مصادر التلق؟ فليس رأي العالم علما، ليس رأي العالم علما، ليس حكم العالم دليلا، وانما هو وسيله الى ايه؟ الى امر الوحي. واضح الكلام؟ فاذا مثلا بيقول انا ما عندي ملكه الاجتهاد، ما عندي ملكه الاجتهاد، اذا تسال العالم عن الدليل، تسال العالم عن الدليل. فان الله لم يكلفنا بالسؤال عن راي العالم، وانما كلفنا بالسؤال عن الدليل. لذلك قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب إيه هو أهل الذكر؟ أي أهل الكتاب والسنة. لذلك الله لما قال فاسألوا أهل الذكر لم يأمرنا أن نسألهم عن رأيهم، وإنما أمرنا أن نسألنا عن الذكر. لذلك قال بعدها وأنزلنا إليك الكتاب، وأنزلنا إليك الكتاب والذكر، وأنزلنا عليك إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. إذن هنا الذكر الكتاب والسنة. إذن أنا أسأل العالم ليس عن رأيه، وإنما عن الذكر الذي هو الكتاب والسنة. فأنا أسأله لأنه وسيلة، واضح، حتى يوصلني إلى الدليل. فإذا لم يوصلني إلى الدليل فهذا ليس قوله دليل، يبقى لا يخالف. طيب، وقفنا في البدع والحوادث لأبي بكر عند قاعدة شيوعة الفعل لا تدل على الجواز. يبقى هنا ذكر أمران، أمر سد الذرائع وأمر قاعدة شيوع الفعل، يعني شهرة الفعل أو شهرة الشيء لا يدل على جواز ذلك الشيء. إذن عنده هنا قاعدتان. فالأولى التي تنفعنا في مثل هذا الزمان أنه لا تأخذ من شهرة الشيء أنه يدل على جواز. ليه؟ الجواز، جواز الشيء أنك ستقدم على الفعل، صح الكلام؟ يعني عندي جواز وعندي محرم أو عندي مكروه. ما معنى جواز؟ يعني تقدم على الفعل. ما معنى مكروه أو محرم؟ أي تبتعد عن الفعل. فمعنى أنني أقدم على الفعل إبارة تكليف. التكليف لابد له من حكم شرعي، من حكم تكليفي، والحكم لابد له من دليل، والدليل لابد أن يكون صحيحا. خلاص كده الكلام؟ يبقى أنا فتحت النت، خلينا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، فتحت تليفونك الصبح لقيت خبر ما، خلاص كده، بص في الجورنال لقى نفس الخبر، بص في مش عارف في التلفزيون ولا الشاشة والكلام ده، بص لقى نفس الخبر، ماشي على الطريق الدائري لقى نفس الخبر متعلق كده ومنشور، قابل الشيخ عمرو قال له انت ما تعرفش الموضوع، راح قال له نفس الخبر. هل ده يدل على ان الخبر ده صحيح فانت تنقله، تبدا ان انت كمان تشارك في نقله زي ما عمرو بدا يشارك في نقله؟ خلاص كده، هل انت بذلك تبدا تنشره؟ ما هو دلوقتي بيحصل ايه؟ بتلاقيك قاعد في امان الله، يروح واحد بعت لك حاجه على الواتس يقول لك انشرها، انشرها تؤجر. ايه بقى اللي انشرها اجر؟ يروح جايب لك موضوع ما يقول لك قالوا وقلنا قالوا وقلنا قالوا وقلنا، خبر كبير طويل عريض، خلاص. فانت ايه طبعا عشان انت خايف على الامه وخايف على مش عارف ايه، تروح ايه ناشر او انشر المساله الفلانيه، مفهوم، وهي بدعه صرف، او انشر الحديث الفلاني والحديث مكذوب، كذبه ائمه الحديث قاطبه، لكن انت ما تفهمش، فانت بتروح ايه ناشر على طول. لا، ممكن تشارك في هذا الاسم، لا يستلزم من شهرة الشيء جوازه وأنه واقع، لا يستلزم. جماعة بتوع البرامج وبتوع المش عارف النت يقول لك انتشر على السوشيال ميديا واحد اثنين، وانتشر على مواقع واحد اثنين، وانتشر مش عارف ايه واحد اثنين، فيبدأ ايه يقول الخبر، فانت ما تفهمش القاعدة فتتلقى الخبر، بعد ذلك تبدأ انت تكون معول مساعد لهذا الخبر. غلط. طب هو ده مش من خبر المتواتر؟ اقول لك غلط، يبقى انت مش فاهم يعني ايه المتواتر، انت مش فاهم يعني ايه المتواتر، لان المتواتر واحد تعريفه ايه؟ ما رواه جمع عن جمع، صح كده، يستحيل تواطئهم على الكذب، يبقى الناس دي صادقون، صح كده، يبقى هم صادقون، ثقات، ثقات. لكن الجورنال ده ايه؟ مين الجورنال ده؟ الليث بن سعد ولا محمد بن شهاب الزهري؟ هو مين يعني؟ هو جورنال الاخبار مثلا ده مين يعني؟ شعبه بيحدثني؟ شعبه ده اخبار، اي واحد بيقول لك كتبه فلان، مين بقى اللي كتبه فلان؟ ما تعرفوش انت صاحب الخبر ده، ما تعرفوش انت، اللي بعت لك مش عارف على الواتس ده هو واحد عوام من العوام، قاعد عمال مالوش شغله ولا مشغله، عمال يبص على النت ويبص هنا ويبص هنا، فراح لقى حاجه عمال ينشرها يمين وشمال، مفهوم، ما يفهمش حاجه، عبيط يعني، جاهل، ما يفهمش، اي حد يقول له انشرها يروح نشرها. يبقى لازم ايه؟ تتوفر فيهم الايه؟ الثقه، صح كده؟ يبقى عدل صادق، ويكون دليله الحس، يكون دليله، يبقى في ثابت دليل تحت ايدي، في دليل ثابت تحت ايدي، لكن هذا الدليل يرويه فلان ويرويه فلان ويرويه فلان ويرويه فلان ويرويه فلان، اذا بلغ الدليل الى حد التواطؤ، صح كده؟ ما انت لو رحت النصارى بتوع البرازيل هيقول لك المسيح اتصلب، لو رحت النصارى بتوع نيويورك هيقول لك المسيح اتصلب، لو رحت مش عارف النصارى اللي هنا هيقول لك المسيح اتصلب، يبقى ده تواطؤ ان شاء الله؟ ردوا علي، لا، ما فيش اي شرط من شروط التواطؤ، ده خبر الفاسق ما نقبلوش، ما بالك بخبر الكافر؟ اثنين، فين الدليل الحسي؟ يعني اين الدليل اللي تحت ايدي؟ واضح الكلام كده؟ فين الدليل اصلا؟ يعني اين الدليل؟ ما حدش شافه اصلا وهو بيتصلب، يعني حتى اللي يقول لك ده صلب، مين اللي شافه عشان هو بيتصلب؟ السؤال ده ملوش جواب على فكره، السؤال ده ملوش جواب، ده بس داخل كده في الدرس كده، السؤال ده ملوش جواب، هل هناك احد راه وهو يصلب؟ الجواب يقول لك اصحابه شافوه، ده اصحابه لو كانوا موجودين كان الملك قتلهم معاه، لو كانوا موجودين لكان الملك بيلاطس كان قتلهم مع على ما يظن أنه قتل، لأنه كان يريد قتل كل من يقول بهذه بهذا القول، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، لأن لو كان في حد موجود أصلا لكان بيلاطس كان ياخده وكان يقتله على طول، يبقى ما حدش شافه أصلا، يبقى أنتوا دليلكوا إيه أصلا؟ خدت بالك من السؤال؟ السؤال ده لا جواب عليه، خلاص؟ يبقى أي واحد يقول ده صلب، طب إيه دليل؟ إيه دليل أنه فعل فيه ذلك؟ ما الدليل؟ شافوه ونقلوا الكلام اللي هم شافوه، ده هو لو كان حد موجود أصلا كان الدبح، واضح الكلام كده؟ يبقى أنت ما في أحد، ها؟ يبقى هنا ليس كل شيء مشتهر إن يستدل به على إنه واقع وإنه جائز بالفعل. القاعدة دي تخرجك من فتن كثيرة جدا، تخرجك من فتن كثيرة جدا. خد بالك المنافقون أشاعوا وقوع أن عائشة رضي الله عنها زوج نبينا حبيبة النبي محمد، واضح أنها فعلت كذا وكذا وكذا في قصة الإفك، خلاص، والله عز وجل بيّن هذا الأمر بأظهر دلالة أنهم أشاعوا الإيه؟ أشاعوا الموضوع في المدينة كلها. قال إذ تلقونه بألسنتكم، يبقى أثبت أنهم يتلقونه وتقولون بأفواهكم، مع إن أصلاً الكلام من الفم، فلماذا وتقولون بأفواهكم؟ يعني مثلاً ممكن الآية وتقولون ما ليس لكم به علم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، بأفواهكم أنه أزيدت كلمة بأفواهكم هنا تفيد التأكيد أن الكلام خرج مخرجاً مجرداً غير قائم على دليل، إن الكلام ده مصدره إيه؟ الكلام الفم فقط. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. يبقى هنا لا يستلزم من شهرة الشيء أنه جائز، سواء كان في عبادة ما، شفت الشيخ الفلاني بيعمل نفس العبادة، وشفت الشيخ الفلاني نفس الفلاني بيعمل نفس العبادة، وشفت مش عارف فلان بيقول نفس الكلام، وشفت فلان بيقول نفس الكلام، لا يستلزم من أن العبادة صحيحة أو هذا الكلام صحيح، حتى يكون عندك هذا الكلام قائم على مصادر التلقي، والدليل يكون صحيحا والاستدلال يكون صحيحا، أنت بذلك بتقفل أبواب الفتن عليك، واضح؟ يبقى هذه القاعدة بأن شيوع الشيء لا يستدل به على جواز. بعد أن انتهى من البدع التي هي قائمة في مسألة التراويح وغيرها، دخل في البدع التي أدخلها الناس في كتاب الله وفي القرآن، منها القراءة بالألحان. أختصر لك هذا الباب، بيّن هنا وإحنا عملنا فصلنا هذه في دورة مستقلة بأن هذه البدعة التي تسمى القراءة بالألحان هذه بدعة، ذكرنا عليها كلام السلف بأنها بدعة باتفاق الصحابة، لكن أولا إيه معنى بدعة القراءة بالألحان؟ هل يبقى هنا لازم تحديد موطن النزاع، هل القراءة بالألحان تحسين الصوت؟ الجواب لا، واضح الكلام كده؟ ليس هو القراءة بالألحان التي بدعها الصحابة، لأنها ظهرت في أواخر أمر الصحابة فبدعها الصحابة الموجودون وأئمة السلف، والإمام أحمد والشافعي تكلم فيها كتير جدا، وإحنا ذكرنا الأدلة دي في دورة مستقلة. فما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يتغن بالقرآن فليس منا؟ حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ما معنى من لم يتغنى؟ من لم يتغنى الذي هو تحسين الصوت واحد مع الحزن في القراءة، يعني يقرأ بخشوع وبحسن صوت. إذن الخشوع مع حسن الصوت هذا ليس هو الألحان التي بدعها السلف، وإنما الألحان التي بدعها السلف القراءة بالألحان هو تمديد في موطن ليس فيه مد، أن يمد في مكان ليس فيه مد. يعني مثلا بتلاقي مثلا في القرآن في ناس بتقرأ في العزاء واللي بيقرأ في القرآن الفجر والكلام ده عايز يختم الآية، فيجي يقول لك مثلا ايه: وكان الله عليما حكيما. علي حكي، هو هنا في مد؟ ردوا علي، ما في مد، ملوش دعوه باي مد خالص. يبقى هنا اسمه ايه؟ ها، هنا بدعه الالحان في القراءه، لانه يريد ان يحسن صوته في موطن فمد فيه وهو ليس اصلا في القراءه بها مد. واضح الكلام كده؟ يبقى ان تمد في موطن ليس فيه مد هو ده الايه، هو ده القراءه بالالحان، ويسمى اللحن ايضا في القراءه. يعني مثلا يجي في الاذان واحد يجي يأذن فيقول لك ايه: أشهد أن لا إله إلا الله. هنا في إيه؟ أشهد أن لا إله، هي إله فيها مد؟ ها؟ ما فيها مد. طب أنت بتمد ليه؟ عشان يحسن صوتك، اللي هو الأذان بالتطريب، اللي كان بيسميه السلف أذان التطريب، وفي رواية عند الطبراني وإن كان إسنادها فيها كلام أن النبي سمع رجلا يؤذن فأذن بمثل هذا فمد بما ليس من حقه المد، فقال: لا تطرب في آذاننا وإلا تفارقنا. الكلام ده ثابت عن ابن عباس وثابت عن ابن عمر، لكن هل يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا فيه كلام في الإسلام. لكن الشاهد هنا أن هذا يسمى إيه؟ أذان التطريب الذي نهى عنه السلف. يبقى هنا الألحان معناها أن يمد المؤذن أو القارئ في موطن ليس من حقه الإيه؟ ليس من حقه المد. واضح الكلام؟ هذا هو. طيب نقف هنا ونكمل بعد العشاء إن شاء الله.